تعالى إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. يا أمين، هذا مسؤول أرسله أخونا علي في عذرة. طبعا لأنه من العذرة كم ذكرتك في السجن لا تقولون الآلة ما نعم أنا سألت كم طبعا بعد الكلام هو بالعربي الشيخ و من محمد عيد عباسي إلى أستاذي في المصدر الكبير عبد الرحمن محمد نصر الدين الجاني حفظه الله تعالى ورحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتحولت عدة مرات أن أتصل بك هاتفيا وأنا مستحيل من الشرائع الخاص وعلى مدن تسلطي الله عز وجل. وأرجو أن تستجيب رسالتي هذه وأنت على خير ما يكون من صحة وعافية ووقوع وما نشر. ونسأله ويسرني أن أطلعك ومشعر ونعمك وعلي أن كان الله تبارك وتعالى قد تفضل علي ولم يرد فاز من رضيك وخلاص من السد بعد أن بلغت القلوب الحناجر. وضاقت من وضاقت من ضعف الجمال وقال البلاء وقد وزاد واشتد فلله الحمد ولله والفضل والنعم ولا يقبل الا ما اقول صلى الله عليه وسلم ارجعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واغفرني برحمتك في عبادك ابي الكريم اطال الله عمرك واطال دينك وذكرتك في السجن وتالمت لفراقي عنك ورسولك روحا اليك والى الاحباب فدعوت الله تعالى ان يجمع شملنا بعدما تشرفت ونصحني بلقائك وصفت الشرع بما انتقى وقل دعوت الله ان يهديك عني وعليني في كل ساعه استاذ الكريم لعلك تعتب علي وتمني على موقع المنون وسببني هذا البلد ومن حقك ذلك وكنت اذكرك سيرا كلامك في هذا ووصيتك باحترافي وعلمك تعقيب وانا لا انسى ذلك واعوذ منكم شكراتك بما تنقى ولكنني اقول ونصرت في مرقول سقي افكاري العزيز بانني شعرت بعض الاشخاص السجن بقطرك لانني كما اخبرني من اخي الصوفات المتعلقه بالقضيه كنت اتقرب كانني مسجد انه قد حيل بيني وبين عقلي واشرت انني قد انطبقت علي تماما الايه الكريمه واعلم ان الله لا يقول بين المرء وانه بما يتعلق بهذا الموضوع كان قد تعطل فكري ولم يرجعني وقد عجبت من عملي كل احد ويقام عن اسمها طول عمري ويكفي شاهدا على ذلك انني كما اعملت فلكم كنت في ثلاثه ايام قبل السبيل هذا وما كنت فيها باسا شديدا وكنت امر من المستحيل ان اتهاون في وقوع شمسها ثم حبب الله الي والى بعم مسيره الذي كنت نائما عنده تلك الليله ان اسلم نفسي وأختمهم فيه مع ابني بما يفعلون قال فوضي وأمرت وأمي من خطر ببالي يفيد بأنني لم أنكت إلا إلا منقبلة لا تزيد على أفضل حديد واحدة فوضع ما وقع فأكن لكل الله وعب الله أسر الله وما شاء أصحاب فلم الذي أحفظت بسببه هو أنني كنت رقيت من أمن الدين عن الشركين في عمل المسلح في سوق العشيق في الدمشق بعد الحكم بأكثر من ثلاث سنوات فكيف يأخذ توفقت وأشرف عنك عملك فلم يقدر طورني سفرة مالية وكان معه شخص إلهي لا تشرح فيما بعثرت بعض الناس في معتقدة ودل علي وتأخذني بعض الأمور الأخرى والخلاصة ما وقع لي كان إحدى العجائب والغرائب ومعروفي بالإضافة إلى ذلك أن الظروف أثناء تلك الفترة كانت صعبة وكانت في شتى سبب الكريم عليه وعلى الكبير كانت أفرطنا أخبار ابن عن وفاتك ثم علمت من الأخذ بن أبي بكر لما جاءني بزيارة من أول أسلام صلى الله عليه وسلم حمدت الله على ذلك فرد جديد عليك. لا أنت ولا شاهد أنا كنت عن مساعد مهم للعلمة قبل وكنت يعني أمنا أخبرنا عن الحديث بعد الشام بعض المتابعات ولله الحمد وفضل منها سمعت به من ثالث عن طريق وعلي خلوق وبعض الأخوة في دمشق يذكرون ويدعون له وكذا وكنا في زيارة لمناطق سلمية ويخبرني حول الشيخ ناظر الدين هكذا سألت يعني عندما الحديث هو السجود فلما استمعت إليه شريف سبحان الله قلت هذا رجل يعني أن يقول يعني أنه موفق لمنهج السلفي ثم تتبعت بعض أخبار فوجدت أنه قد وقع فيما وقع أسأل الله أن يجعل ذلك إصلاك عمال أمين الحمد لله أمر الله أن تراه الحمد لله أهل أهل أهل أهل أهل أهل أهل أهل يقول أنه كيف عن أصاب عليه روح من النبي إن شاء الله أمر الله يعني بعد ما كتب الطبيب وضع منظاره فأشرت إلى أبنائه بعد يصحبوا إلى بعض المناطق يجدوا فيه يعني نسبة هواء وكذا لأنهم يصلوا من الصيحة وطلبنا منه الأشرطة وأشهده وأشجعنا عن طلب العلم من ذلك من باب الله يستطيع أن يحضر مع أهل الهواء هذا المثل على كثير ممن يدعون بحق وبصواب او بخطأ وباطل الى الاسلام لكن الله يعلم انه خلت الارض الاسلامية كلها الا من افراد قليلين جدا جدا ممن يصح ان يقال فيهم فلان عالم كما جاء في الحديث الصحيح الذي اخرجه الامام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكنه يقبض العلم لقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما هذا هو الشاهد حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأكثروا بغير علم فضلوا وأضلوا إذا أراد الله أن يقبض العلم لا ينتزع انتزاع من صدور العلماء بحيث أنه يصبح العالم كما لو كان لم يتعلم بالمرة لا ليست هذه من سنة الله عز وجل في عباده وبخاصة عباده الصالحين أن يذهب من صدورهم بالعلم الذي اكتسبوه